أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الله فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام القاضي بن الوهاب رحمه الله كتاب المعونة كتاب الصيام في مسألة مطاوعة المرأة لزوجها في الجماع في رمضان. سبق أن ذكرنا المسألة هذه. قال: وإذا طاوعت المرأة بالجماع فعليها الكفارة خلافا للشافعين، لأن كل فطر على وجه هدك فإنه يوجب الكفارة كفطر الرجل، ولأنها شخص مفطر على وجه هدك كالرجل. يعني يقول أن المرأة إذا وافقت زوجها في ذلك فتلزمها الكفارة مثل زوجها، خلافا للشافعين حيث لا يلزمها الكفارة، وأصواب الكفارة تلزم الرجل فقط. قال: ولا يتحملها عنها الرجل، خلافا للشافعي في بعض أقاويله، لأن الفطر بالهدك يلزم الكفارة بإذن المفطر من غير تحمل عنه أصله الرجل، يعني لا يتحمل الكفارة عنها الرجل فيكفر عن نفسه وعنها، وإنما هو يكفر عن نفسه ويتكفر عن نفسها. والأقوى في هذا أن الكفارة تلزم الرجل فقط كما هو ظاهر الحديث. قال: وإذا أفطر يومين فعليه كفارتان، سواء كفر عن اليوم الأول أم لا، خلافا لأبي حنيفة لأنه هتك هتك لحرمة الصوم بالفطر فيه كالأول كاليوم الأول، لأن تأخير الكفارة عن اليوم الأول لا يوجب سقوطها في اليوم الثاني أو في السنتين، ولأنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاء. يعني لو أنه أفطر في يوم جامع في يوم وجامع في يوم آخر تلزمه كفارتها. ولا كفارة على الواطئ سهوا، خلافا لأحمد بن حنبل لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ولأنه حرم الإمساك حرم الإمساك سهوا كالأكل، ولأن الكفارة تتعلق بالهلك دون العذر كالمرض. يعني الواطئ المجامع سهوا ونسيانا عليه القضاء دون الكفارة، لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة إثم الخطأ والنسيان، وأيضا لا يترتب عليه الكفارة، ولأنه إنما حرم أي قطع الإمساك سهوا لا تعمدا، والكفارة إنما تتعلق بالتعمد وبالهدك لحرمة رمضان. ومن أصبح جنبا فصام أجزاءه، خلافا لبعضهم، بعضهم هذا يحكى عن أبي هريرة وعن الحسن بن صالح أنهما قالا: إذا أصبح جنبا أفطر، ولكن أبو هريرة رجع عن هذا المذهب وصار يفتي بما يفتي به جمهور الصحابة، وهو أن الرجل إذا أصبح عن جنابة فالجنابة لا تفطره ما دام كان جماعه قبل طلوع الفجر، فكونه لم يغتسل حتى بعد طلوع الفجر لا يقطع في صيامه، فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من بعض أهله فيغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم، ولأنه حدث فبقي تطهيره لا يمنع الصوم كالحدث الأخر، يعني الجنابة كالوضوء، إذا قطع الوضوء لا يقدح في الصوم، كذلك بقاء الجنابة لا تقدح في الصوم ما دام لم يكن الجماع في وقت الصوم، يعني كان ليلا. وإذا طهرت الحائض ليلا فأخرت الغسل حتى طلع الفجر أو حتى طلع الفجر صامت إن كانت نوت، وأجزأها سواء فرطت بالتأخير أو لم تفرط. إذا طهرت الحائض ليلا فأخرت الغسل حتى طلع الفجر صامت وإن كانت نوت، وأجزأها سواء فرطت بالتأخير أو لا، ما دام نوت والطهر وقع، فكونها لم تغتسل لا يؤثر في الصوم، كالجنب إذا أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر فلا يؤثر في صومه. كذلك الحائض لو طهرت ليلا فسواء تكاسلت واغتسلت بعد طلوع الفجر أو لم تتكاسل فتأخرت لعذر واغتسلت بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح ما دام نوت الصيام قبل طلوع الفجر، خلافا لعبد الملك ومحمد بن مسلمة من المالكية، يعني لأنها محدثة زال حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى التطهير كالجنب، ولأن وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة، يعني يقاس بقضية الجنابة، والجنابة ثبت فيها حديث وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تلزم العظمى في إفطار ما عدا رمضان، لا تلزم العظمى يعني الكفارة، الكفارة لا تلزم في من أفطر في غير رمضان، يعني لو كان إنسان عليه قضاء وصار يقضي أفطر في رمضان لعذر، وفي شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة راه يقضي، يقضي يوم من أيام رمضان أثناء اليوم أفطر بأكل أو شرب أو جماع أو غيره، لا تلزم الكفارة، هو آثم، هو آثم في الفعل إن كان لغير عذر، لكن لا تلزم الكفارة، وكونه آثم لقوله عليه الصلاة والسلام لما دخل على أم هانئ وأخرى فقالت يا رسول الله استغفر لنا، قال ومن ماذا؟ قال كنا صائمتين فأفطرنا، قال أمن قضاء؟ قالت لا، قال لا يضركما إذن، لا يضركما إذن، يعني ما دام ليس من قضاء، فإذا كان صائم للتطوع فأفطر لا يعني جائز له ذلك، وإن كان الأفضل أن يتم الصوم لكن يجوز له ذلك، أما من قضاء فلا يجوز، لا يفطر إلا لعذر، خلافا لما يحكى عن قتادة بأن قضاء في أن في قضائه الكفارة، لأن الكفارة واجبة لهلك حرمة الزمان، حرمة الزمان واعتبارا بالنفل والنذر، يعني النفل لو كان صائم متطوع فأفطر لا يلزم الكفارة، لو نذر صوم يوم معين فأفطر لا تلزم الكفارة، وما لم يقضي رمضان فأفطر لا تلزم الكفارة، يلزم القضاء فقط، والكفارة إنما لزمت لحرمة ذاك الزمان اللي هو زمان رمضان، فشهر رمضان يعني له حرمة لا بد أن تراعى. قال قضاء رمضان موسع إلى دخول رمضان السنة الآتية، من كان عليه قضاء فله وقت واسع ليقضي بشرط أن يكون قبل رمضان اللاحق، فإن دخل ولم يقضه نظر، إذا دخل رمضان الجديد ولم يقضي ما أفطر في رمضان السابق قال ننظر، فإن كان بعذر فلا إطعام عليه ولا شيء سوى القضاء، يعني إذا كان أخر القضاء القديم بسبب معين كان يمرض ويصحى ثم يمرض ثم يصحى فلم يتيسر له الوقت للقضاء هذا يقضي فقط، وإن كان لغير عذر لزمه مع القضاء بعدد الأيام أمداد، بعدد الأيام أمداد عن كل يوم مد، خلافا لأبي حنيفة لقوله لا إطعام عليه، أما إن كان لغير عذر وكان تكاسلا فيقضي الأيام ويخرج عن كل يوم مد، يعني إذا كان عليه خمس أيام يقضي خمس أيام ويخرج خمس أمداد، خلافا لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يقول لا إطعام عليه في كل الأحوال، وقول أبي حنيفة أقوى، فيلزمه القضاء الذي أخر قضاء رمضان لرمضان لاحق يلزمه القضاء في كل الأحوال، فإن لم يكن مفرطا فلا شيء عليه، أما إذا فرط فيعتبر آثما وتلزمه التوبة والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، لقول عائشة وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إن كان لا يكون علي صوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان، يعني كانت عائشة عليها قضاء رمضان مما تفطر في رمضان لحيض أو غيره فلا تستطيع أن تقضيه، لماذا؟ قال رواد الحديث هذا، قال يحيى بن سعيد الأنصاري كما جاء في الإسناد الحديث قال لشغلها برسول الله، يعني كان تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فتنشغل بذلك عن قضاء الصيام. لكن لما يأتي شعبان يضيق الوقت فتقضيه في شعبان، لأنه لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان بعد ذلك لاحق. فهي كانت تأخذ بالرخصة في التوتر، لكن إذا ضاق الأمر الوقت ودخل شعبان فلا بد من القضاء. فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى بعد رمضان لاحق، يجوز أن يؤخره ما دام لم يلحق رمضان الجديد، فإن ضاق الوقت لزمه أن يصوم. فأبانت بذلك أن وقت القضاء ما بين الرمضانين، فإذا أخره عن هذا الوقت فقد أخره عن وقته المجعول له، فأشبه إذا أخر صوم رمضان عن وقته، كأنه صام رمضان في غير وقت رمضان، يعني من حيث أنه أخر الصوم عن وقته، الصوم عن الوقت الواجب. قال: ومن سافر سفرا مباحا تقصر الصلاة في مثله، فهو بالخيار، إن شاء صام رمضان وإن شاء أفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، معناه فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، يعني إذا كان مريض أو مسافر وأفطر فيلزمه أن يقضي أيام أخرى. ما هو الأفضل في حقه؟ أن يصوم أو أن يفطر أو هو مخير؟ خلاف بين أهل العلم. فقال هو هنا المالكية يختارون أنه مختار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وعند بعض أهل العلم الصوم أفضل، وعند بعض العلماء الفطر أفضل. واختار الزهري وعمر بن عبد العزيز الأيسر هو الأفضل، وهذا أقوى، يعني اللي سهل عليه هو الأفضل. إذا كان مريضا أو مسافرا يشوف ما هو أسهل عليه، إن كان الفطر هو الأسهل أفطر، وإن كان الصوم هو الأسهل أفطر. قد يقول قائل: الفطر أسهل، ليس بالضرورة، بعض الناس لا يستطيع أن يصوم إلا مع الناس، في غير رمضان لا يستطيع أن يصوم، في غير رمضان يصعب عليه الصوم، يصعب عليه الصوم، فهذا الأيسر في حقه في رمضان، إن سافر أو أصابه مرض غير مضر وغير بالغ المشقة، فلعله الأيسر له أن يصوم. ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم أن يسر. وفي حديث عمر بن حمزة أو حمزة بن عمر الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أسرج الصوم السفر، إني أسرج الصوم وأسافر، أفأصوم؟ قال: أنظر إلى أيسرهما فافعله، يعني الأيسر عليك الفطر أو الصوم فافعل الأيسر. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، الحديث عند أبي داود، وإن كان متكلم في إسناده لكن هو له طرق يتقوى بها. وقوله لحمزة بن عمرو الأسلمي: وكان كثير الصيام، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وجاء في رواية: انظر إلى أيسرهما عليك فافعله. وقال أنس، حديث حمزة بن أسلم لعمرو الأسلمي عند البخاري ومسلم، وقال أنس: نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يدل هذا الجواز، كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، على خلاف ما هو موجود الآن. يعني لو أنك سافرت في القطار ولا في الحافلة ولا في السيارة ولا في طائرة وأخذت بالرخصة فأفطر، يعيب عليك جميع من هم معك في السفر، ولا ربما يشددون عليك تشديدا يعني غير شرعي أبدا. فهذه رخصة، من أخذ بها ومن تركها، والأفضل له هو الأيسر، وإن صام أجزأه وإن أفطر أجزأه. وإنما قلنا إن صومه يصح خلافا لبعض من لا يعتد بخلافه. هذه عبارة شيئة شديدة يعني يرد على ابن حزم للأخبار التي رويناها. لأن ابن حزم يقول المريض إذا المسافر إذا صام المريض إذا صام لا يصح صومه، والمسافر إذا صام لا يصح صومه، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني المريض والمسافر لا بد أن يصوم أيام أخرى غير رمضان. فقال العلماء لكن المقصود فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. هو قال ابن حزم فأفطر لنجدها من عندكم، هذه ما هي موجودة في الكتاب. فقالوا هذا يسمى الدليل، يعني مفهوم من الكلام فعدة من أيام أخرى. يعني الفعل جاءت بعد ماذا؟ بعد شيء يدل على السياق ومحذوفها هنا. المقصود فأفطر فعدة من أيام أخرى. قال إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فعدم التقدير هو الأطول، لأن الكلام يأخذ على ظاهره لماذا تقدر من عندك. فقلنا التقدير هذا، قال العلماء التقدير هذا يدل عليه السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صام مسافرا، وثبت عن الصحابة الصوم حال المرض. وإن كان ابن حزم لا يناقش في المرض وإنما يناقش في السفر، لأن المرض عنده قد ثبت الدليل على صحة صوم المريض إذا صام. فقال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام عامل الفتح خرج إلى مكة في رمضان، وكان مسافرا من المدينة إلى مكة، وصام عليه الصلاة والسلام، صام وأفطر، فدل هذا على صحتهم. فالقاضي عبد الوهاب يقول خلافا لبعض من لا يعتد بخلافه، يعني عند ابن حزم إذا خالف كانوا لا شك. وهذه عبارة نوعا ما شديدة للأخبار التي رويناها، ولأن السفر حالا يصح فيه صوم غير رمضان أصله الحضر، ولأن رخصة الفطر كرخصة القصر ولو أتم الصلاة أجزاؤه كذلك إذا صام. يعني ذكر الخبر ثم ذكر القياس. قال لأن السفر حال يصح فيها الصوم. السفر هي عبارة عن حال وهيئة يصح أن يصوم فيها كما يصح أن يصوم في غير رمضان، ولأنها رخصة كقصر الصلاة فلو أتم صح الصلاة، كذلك إذا صام صح صومه. يقول هذا هل يصح لي إذا دخل رمضان نادى منادي يا باري الخير أقبل ويا باري الشر أقبل؟ نعم، حديث رواه النسائي وصححه العلماء. يقول الحديث من اغتسل يوم الجمعة وراح في الساعة الأولى كيف نقدر الساعة؟ هذه ذكرناها غير مرة، ذكرناها غير مرة، وقلنا أن التوقيت بالساعة المغربية التي تتعلق بالغروب، فالتقدير هو أن هذه ساعة الغروب لما تغرب الشمس تكون الساعة 12، لما تغرب الشمس تكون الساعة كام؟ 12. فأنت احسب صير الوحدة 2-3-4-5 يعني مع الغروب تكون ساعة 12 تحسب حتى إلى طلوع الفجر، ومنه تبدأ الساعة الأولى يعني لما نقول غروب الشمس الآن ساعة كم؟ 8-10 نقول ساعة 8 يعني هي في التوقيت ساعة الغروب تكون ساعة 12 ساعة 12 يعني بعدين الوحدة 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 بعدين الساعة الأولى تزيد من 8 تحسب هذا عدد الساعات يعني 9-10-11-12 الزوج 3-4-5-6-7-8 12 ساعة. هنا تبدأ الساعة من ساعة 9-10-11-12 الوحدة هذه 5 ساعات هذا الترتيب هذا الآن. وهذا يختلف من صيف إلى شتاء. يقول هذا مكلف بالشراء من طرف صاحب محل، فأحيانا يجد فرصة في السلعة بثمن أقل يعني سلعة بثمن 6,000 دينار في السوق فهو يشتريها 5,000 دينار فيأخذ 1,000 دينار هل هذا حلال؟ أنت موكل. هذا كثير من الناس يفعل هذا الفعل وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. إذا كنت وكيلا أو مكلفا لا يجوز لك أن تأخذ. وكلك شخص بأن تشتري له كتاب أعطاك 1,000 دينار قال اشتري كتاب، أو أعطاك 1,000 دينار قال اشتري سلعة فلانية وكتاب 6,600 دينار أو 700 دينار في السوق وأنت فاوضت ونقصت 500 دينار أو 400 ترد له لا تأخذ الفارق. أما إذا كنت أجيرا أو أعطاك الحق في التصرف فيقول جبها لسيال السوق، وإذا يعني أنت فاوضت وكان عندك فارق تأخذهم فلا بأس لا بأس بذلك. يقول من فتك ركعتين في التراويح كيف يفعل؟ إذا فتك ركعتين وجيت ركعتهم في ركعتين جديد فتدخل معه. أما إذا فتك ركعة إذا سلم الإمام تقوم تجيب ركعة. أما إذا فتك مثلا ركعتين فصليت مع الجماعة تسع تريد بعد الوتر تزيد في بيتك ركعتين ما في إشكال، أو فاتتك ربعة تزيد في البيت 4 فاتتك 6 تزيد في البيت 6 لكن لا تفتك كلها إياك أن تفتك كلها. هل يجوز لعن من سب الله جل وعلا؟ المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. وإن كان من سب الله جل وعلا يذم ويشد معه. يقول في بعض المساجد توجد أحجار للتيمم، هذا غير لازم ولم يكن عليه السلف الصالح. فإذا جاء الإنسان يتيمم يتيمم خارج ويوجد الغبار أو التراب فذاك يتيمم فيه. يقول هذا رجل مثقل بالدين وهو في هم وغم فيعني يطلب الدعاء. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اقض عنا الدين ولا تجعلنا من القانطين، ويقول اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا من الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا ان يزيل عنك هذا الغم وهذا الهم وان يقض عنك الدين وان يجعل في هؤلاء الذين يدينونك بهذه الديون يعني كثيرا عليه. والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا أي بأن يسكت وأن تصدقوا خير لكم، فإما أن ينظروك ويؤخروك وإما أن ييسر عليك فيسكت عنك الدين. يقول السؤال في ستر المرأة لوجهها حيث اختلف العلماء ما هو القول الراجح وهل تأذي المرأة؟ نقول الأفضل للمرأة أن تستر وجهها، هو خلاف بين الوجوب وعدم الوجوب، لكن اتفقوا على أنه إذا كانت لا تأمن الفتنة فيجب على المرأة أن تستر وجهها، وهذا الاتفاق نقله غير واحد من العلماء ومنهم بعض المالكية. إذا كان هناك فتنة في الزمن أو في الحال أو في الهيئة أو لحسن وجمال المرأة أو لفساد الزمان